بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته يوم الدين. قال جل وعلا: قال فما خطبك يا سامري؟ قال بصرت بما لم يبصروا به، فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، وإن لك موعدا لن تخلفه، وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. يخبر سبحانه وتعالى أن موسى بن عمران رسول بني إسرائيل صلوات الله وسلامه عليه لما جاء إلى قومه من موعدة الله تبارك وتعالى ورأى أن قومه قد ضلوا بعبادة العجل، وخاطب هارون بما خاطبه به قائلا له، قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري؟ فقال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. ثم أتى بالسامري وقال له، قال فما خطبك يا سامري؟ قال بصرت بما لم يبصروا به، يعني رأيت شيئا لم يره أحد من كل بني إسرائيل عند خروجهم مصر، وهو أنه رأى شيئا من أثري، يعني يهتز خضرة من أثر جبريل عليه السلام. قال فقبضت قبضة من أثر رسولي فنبذتها، نبذها في هذا الذهب المسبوك الذي جمعه من زينة القوم عندما قذفوها وألقوها عنهم بنو إسرائيل، أخذ هذا وسبكه وضع فيها وأخرج العجل، خرج وفيه الحياة من هذا فتنة لهم، يعني ليفتنهم الله تبارك وتعالى فيه ويختبرهم هذا الاختبار. قال وكذلك سولت لي نفسي، أن هذا الذي فعلته إنما هو من تسويل نفسي، ولم يعني أنه يأخذه من أحد ولم يقرأه دية، وإنما جاء هذه فكرة جاءته في نفسي على هذا النوع. قال إله موسى فاذهب، طلبه من مجموع الشعب وقال له فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، لك بقاء أن تعيش وأنت تقول لا مساس، يفر يعني في البراري والقفار بعيدا عن الناس خوفا من أن يمسه أحد، لأن أي أحد يمسه مجرد مس فإنما يقع عليه أي شيء يقع على جلده كأنما تقع الصخور والحجار والثقل الشديد عليه، فرط الإحساس مرض يعني معروف في يومنا. ثم قال له وإن لك موعدا لن تخلفه، والعقوبة هذا الموعد هو العقوبة الإلهية على ما جنت يداه من صناعة هذا العجل وقوله للناس إن هذا هو إله موسى وأنه هو الله الذي لا إله إلا هو. وإن لك موعدا لن تخلفه، وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا. قبل ما تذهب شوف، انظر إلى إلهك معبودك الذي ظلت عليه عاكفا، بقيت عليه عاكفا ليلا ونهارا، أصبح ساد لهذا المعبود العجل، لنحرقنه بالتأكيد يعني تحريق بعد تحريق، ثم لننسفنه في اليم نسفا، يحرق ويصبح حمم و يعني تجف، ثم يدق هذا ثم ينسف نسف في اليم، يعني أنه يذرو ذراته في البحر. وهذا كذلك من أعظم الأدلة على أن هذا العجل الذهبي تحول إلى جسد، لأن الذهب إذا حرق فإنه يبقى المعدن، إما أنه يحمر وهو معدن كما هو، وأما إذا زيدت عليه النار ووضع في هذا فإنه يذاب. أما أنه ينسف في اليم نسفة ويصبح يعني ذرات فلا، لابد أن يكون هذا جسد، فهذا دليل على أنه هذا العجل أصبح جسد بالفعل، كما قال الله عجلا جسدا له خوار. ثم لننسفنه في اليم نسفة نذروه في البحر حتى ترى بعينك أن هذا إلهك، هذا مصير هذا، وأن الإله لا يصنع به يعني هذا الصنيع. ثم قال للقوم إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو، إنما إلهكم بالحصر الله، إلهكم معبودكم الذي يجب أن تعبدوه إنما هو الله، اسم على ذات الرب سبحانه وتعالى الذي لا إله إلا هو، لا معبود بحق في الوجود كله إلا هو، فالعبادة له هي الحق، وأما العبادة لغيره فباطل، لأن غيره ما يستحق العبادة، ما في غير الله تبارك وتعالى يستحق أن يعبد، لأن كل ما سوى الله تبارك وتعالى مخلوق مربوب، لا يملك لنفسه نفع ولا ضر، ولا يملك لغيره بالتالي نفع ولا ضر، فكيف يكون هذا إله يعني تكون هناك فرض على الناس عبادته أو طاعته، والحال أنه لا يملك لا لنفسه ولا لغيره نفع ولا ضر. فالمستحق للعبادة هو الله وحده سبحانه وتعالى، إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. صفة عظيمة من صفة الرب تبارك وتعالى، تجعل هناك الفرقان والبرهان بين الرب الإله الذي لا إله إلا هو وبين ما يعبد من دونه، أن كل هذه كل شيء قد وسعها الله علما، هي في علم الله تبارك وتعالى. وهذا وصف لا ينطبق بتاتا على أي معبود من يعني من المعبودات، كل ما عبد ما هذه لو ملك ولا رسول ولا شمس ولا قمر ولا ما كان، فإن يبقى علمها محدود، أما الرب سبحانه وتعالى فإنه الذي وسع علمه كل موجوداته كل الموجودات في هذا الكون، فقد وسعها الله تبارك وتعالى، لمن لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وسع كل شيء علما، فلا شيء إلا وهو بعلمه سبحانه وتعالى. أنهم لما عزموا على الخروج من أرض مصر أرادوا أن يسلبوا المصريين ذهبهم عند الخروج، فذهبت كل امرأة منهم امرأة من بني إسرائيل إلى يعني نساء الفراعنة تطلب منها أن تعيرها ذهبها اللي تتزين فيه، عندها عرس عندها هذا تتزين فيه، فتعطيها الفرعونية تعطيها يعني الذهب، فأخذ ذهبهم ثم بعد ذلك خرجوا به. لعل هذا يفسر هنا قول الله تبارك وتعالى ولكن حملنا أوزارا من زينة القوم، سموها أوزار لأنها ذنوب، من زينة القوم من ذهب القوم، ذهب القوم هنا القوم هم يعني قوم فرعون، فقذفناها ألقيناها. وكان هذا بأمر هارون، أنه لما علم بعد ذلك هارون النبي أنهم قد معهم الذهب الذي سلبوه وأخذوه من المصريين عند خروجهم، قال لهم إن هذا لا يحل لكم، يعني إن هذا لا يحل لكم الذي أخذتموه على وجه يعني الغش لهم، وإن كانوا كفار لكن لا يجوز يعني أن يؤخذ يعني مالهم خلسة على هذا النحو، فألقوه، قال لهم ألقوه. طبعا هذا ما في لا سبيل لرده إلى قوم فرعون الذين غرق رجالهم وبقي نساؤهم يعني في أرض مصر، قال لهم ألقوه، فألقوه، قال فقذفناه، يعني ألقينا هذا الذهب من أيدينا وقذفناه لأنه يعني لا يحل لهم. قال جل وعلا فكذلك ألقى السامري، السامري منهم راح شاف هذا الذهب، أخذ هذا الذهب فجمعه وكان صائغا، فصهره يعني أدخله في النار وصهره، وفي أثناء صهره كان قد رأى شيء من أثر جبريل عليه السلام، كانت الفرس الذي يركبها جبريل كلما مست شيء من الأرض اخضر ما تحتها، فوجد إن يعني أمر عجب، فأخذ شيء من أثر يعني جبريل أخذ شيئا من التراب، أثر جبريل أخذه وأبقاه معه. ثم جاءت فكرته عندما يعني ألقي يعني في الذهب هذا، أخذ هذه القبضة وألقاها في هذا مائع الذهب، ثم صلع به، أخرج بعد ذلك صلع من هذا الذهب المتجمع، صلعه على شكل عجل البقر، والبقر هو حيوان بني إسرائيل المفضل، فصاغه بصورة عجل من يعني عجول البقر. أراد الله تبارك وتعالى أن يختبرهم، فهذا العجل تحول إلى جسد وله حركة وله خور حي، يعني دبت فيه الحياة، علما أنه مصنوع من الذهب ولكنه دبت فيه الحياة، وطلع عجل ذهبي يبرق يلمع وله هذا الخوار وله هذه الحركة، ففتنهم وقالوا هذا هو، يعني هو الله. قال جل وعلا: فكذلك ألقى السامري، ألقى السامري ما أخذه، كما سيأتي في قول الله تبارك وتعالى، قال: فما خطبك يا سامري؟ قال: بصرت بما لم يبصروا به، أنا رأيت شيئا لم يبصر به غيري، فقبضت قبضة من أثر الرسول، أخذت قبضة من أثر الرسول، والرسول الذي جاءهم هو جبريل عليه السلام الذي قاد مسيرتهم ليخرجهم يعني من أرض مصر. فنبذتها نبذها في يعني في هذه الجفنة، جفنة التي يصل فيها ذا. قال جل وعلا: قال: وكذلك سولت لي نفسي، وكذلك على هذا النحو سولت لي نفسي أن أفعلها، وكأن هذا ليكون يعني ليتم لهم هذا الاختبار والابتلاء، حتى لعلهم يعني يفرقوا بين الإله الحق الذي لا إله إلا هو، وهذه المعبودات المصنوعة من يصنعها الإنسان. قال جل وعلا: فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار. أخرج السامري لهم عجل، وكلمة عجل لا تقال إلا لهذا، يعني ذكر البقر الصغير جسد، أكد الله تبارك وتعالى بأن هذا العجل جسد وليس صنما وجمادا، وإنما جسد، والجسد لا يقال إلا ليعني الجسم الحي. ثم قال جل وعلا: له خوار، له خوار، والخوار هو صوت البقر. هذه التأكيدات وذلك ليبين أنه كانت في حياة وليس مجرد تمثال ذهبي فقط جامد، لم يكن جامدا كما قال بعض المفسرين بأنه فقط أخرج لهم تمثالا ذهبيا منحوتا، وأما أنه له خوار قالوا أنه كان يعني إذا أداره جعل في فتحة يعني من الفم وفي الجوف وفي الدبر، بحيث إذا دخلت وجهه وجهة يعني جريان الريح، فإذا جرى الهواء من فمه وخرج يقوم يعني يخرج هذه الأصوات. هذا ليس بصحيح، كل هذا ليس بصحيح، وإنما يعني كما قال الله تبارك وتعالى بهذا يعني الوضوح والتأكيد بأنه أخرج لهم جسد حي، لكنه هذا أصله من هذه الذهب ومن الأثر الذي أخذه السامري من أثر جبريل ووضعه في هذه يعني في هذا السائل الذهب، لتتم لهم الفتنة والاختبار. فقالوا عندما أخرج هذا العجل على هذا النحو: هذا إلهكم. ثم رأوه يعني هذا العجل اللامع والمعمون الذهب، قال: هذا إلهكم. فإنهم بعقولهم السخيفة ويعني تصورهم المريض لم يشاهدوا في حياتهم يعني شيء على هذا النحو، العجل البقري من لحم ودم ومعروف، أما أن يكون يعني عجل بهذا الجمال وهديته من الذهب وعلى هذا النحو ويقفز هنا وهناك ويخرج هذه الأصوات، طبعا بهرهم وبعقولهم الصغيرة قالوا هذا إله، هذا هو الله الذي أنقذنا وأخرجنا من مصر وجرت كل هذه الآيات جرت هنا. طيب وموسى؟ قالوا موسى نسي أن إلهه هنا وإنما خرج ليبحث عنه في الجبل والحال أنه هنا، فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي. طبعا هذا من عجائب الأمر، يعني كيف أمة وشعب يجري الله تبارك وتعالى يعني على أيدي رسولهم هذه الآيات ويشاهدوا هذه الآيات الباهرات للرب سبحانه وتعالى. عصا موسى يده انتصار هذه الآيات الباهرات على فعل السحرة، ما ضرب الله تبارك وتعالى به يعني الفراعنة من أجلهم، قال فارسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، آيات مفصلات، آية الدم كان يراها كل أحد منهم، نساؤهم تذهب المرأة يعني الإسرائيلية انتهى يعني حديث الرب سبحانه وتعالى عن ما قصه عن موسى عليه السلام، وقد ذكرنا في أول هذه السورة أن الله تبارك وتعالى يعني أولا افتتحها بأن قال للنبي محمد صلى الله عليه وسلم ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، هذا القرآن المنزل عليك إلا تذكرة لمن يخشى، أنزله الله تبارك وتعالى تذكرة لمن يخشاه سبحانه وتعالى، وبالتالي هذه الأمانة التي حملها النبي صلى الله عليه وسلم بحمل هذا الدين إلى العالمين أمانة عظيمة، لأنه تذكرة لمن يخشى الرب تبارك وتعالى فيتذكر به ويتخذ طريق الرب جل وعلا، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن العرش استوى، رسالة عظيمة من الرب الإله خالق السماوات والأرض، وأن حملها تشريف عظيم، أن يحملها النبي صلى الله عليه وسلم يحمل هذه الرسالة تشريف عظيم من الله الإله الذي لا إله إلا هو سبحانه وتعالى. وكأن الله تبارك وتعالى بعد ذلك قص على نبيه قصة موسى وكيف حمله الله تبارك وتعالى رسالة يعني إلى بني إسرائيل وأنذر بها، وقام في هذه الرسالة بما قام به وتعرض لما تعرض له من هذه الابتلاءات العظيمة، ابتلاءات متواصلة يعني ابتلي بها موسى عليه السلام بدءا يعني طبعا ما قبل الرسالة، ثم كانت هذه الرسالة حمل بمجرد ما أخذها حمل، أنه التقى بفرعون أكبر طاغية في وقته، طاغية ظالم في وقته، مع ماضي موسى من قتله الفرعوني وأنه ملاحق وأنه يمكن أن يؤاخذ يعني عند الفراعنة بما جعلوه جريمة سابقة، كما قال له فرعون ألم ربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين، فبدأ يعيره ويؤاخذه بأموره السابقة، ثم بعث إلى قوم غلاظ عميان يتبعون يعني حاكمهم بدون دليل ولا بينه ويظل على هذا، ثم بعد ذلك ابتلي موسى عليه السلام شعب كذلك صلب الرقبة كما جاء في التوراة إنكم شعب صلب الرقبة، يعني إقامته على الدين أخذت جهد جهيد من موسى عليه السلام، وكان آخر يعني التوائهم وعوجهم هو عبادتهم العجل، أن عبدوه على هذا النحو، أن قالوا هو الله وأن موسى قد نسي أن إلهه ها هنا وذهب ليعبد الله تبارك وتعالى في الجبل وناجيه وهذا إله موجود، فرأى من المحن والمصاعب والمشاق أمر عظيم من أعدائه وكذلك من أتباعه من بني إسرائيل، رأى منهم المتاعب الجمة العظيم، نموذج ومثال، وكأن الرب تبارك وتعالى يقول لعبده ورسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه إن هذه الرسالة التي جاءتك وفي هذا الحمل يعني انظر لك سلف يعني من الرسل، هذا موسى عليه السلام قد قام بهذه الرسالة من برسالة الرب وقد لاقى في حمله هذه الرسالة هذه الابتلاءات العظيمة. قال جل وعلا رسوله في نهاية يعني هذه ما قص من شأن موسى عليه السلام، قال كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق. كذلك كهذا القصص المفصل المبين بكلام الرب سبحانه وتعالى، المعجز الحلو العذب، كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا. هنا إشارة من الرب تبارك وتعالى بهذا الذكر الحكيم الذي أنزله الله تبارك وتعالى على عبده ورسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه. وقد آتيناك، أعطيناك يا محمد من لدنا، من عندنا، عندنا من؟ الرب الإله، الرب الإله الرحمن خالق السماوات والأرض سبحانه وتعالى الذي له الأسماء الحسنى، من لدنا، من عندنا ذكرى، ذكرا للعالمين، ذكر من الله تبارك وتعالى، كلام الله عز وجل المذكر بطريق الرب، المذكر بصلاة الرب تبارك وتعالى. من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا. من أعرض، من صيغ العموم، كل من أعرض عن هذا الذكر كتاب الله تبارك وتعالى فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه، سيحمل يوم القيامة وزر ثم خالدين فيه تحت الذنبات، سيظل تحت ذنبه هذا حاملا ذنبه حملا لا ينقطع خالدين فيه. وساء لهم يوم القيامة، أسوأ حمل ممكن أن يكون أن يحمل العبد المجرم هذا الذي ترك طريق الرب وترك تذكرة الرب هذا الحمل، لأن ما في حمل أسوأ من هذا الحمل الذي سيبقيه في جهنم بقاء خالدا سرمديا لا انقطاع له. إذن أنت يعني كأن يعني قد جاء النبي صلى الله عليه وسلم رسالة في غاية الخطورة، يعني ماذا يترتب عليها؟ يترتب عليها أمر عظيم جدا، ده رسالة للعالمين، وأي معرض عن هذه الرسالة سيعرض نفسه لأكبر عقوبة يعني موجودة. هذا إشادة من الرب تبارك وتعالى بهذه الرسالة العظيمة التي يرسلها لعبده ورسوله محمد. أنت جايب رسالة، هذا شأنها، شأنها هكذا في العالمين، مو يعني كتاب أي واحد يقرأه قد يستفيد منه بعض الفوائد، إذا تركه ما عليه منه شيء، لا. بهذه الرسالة أي من هؤلاء الموجودين الذين أرسلت إليهم للعالمين يعرض عن هذه الرسالة، يا ويله، يا ويله، يا سواد ليله، هذا أمر عظيم جدا. من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا، سيحمل يوم القيامة وزر ثم خالدين فيه، ما في فكة، لا يفك منه، باقي فيه تحت هذا الوزر بقاء لا ينقطع. وساء لهم يوم القيامة، أسوأ حمل يمكن أن يكون سيحمل، هذا شيء لا حمل أسوأ منه. وساء لهم يوم القيامة حملا. ثم بين الله تبارك وتعالى كيف حيكون، كيف سيكون هذا الذي حمل هذا الوزر بإعراضه عن هذا الذكر النازل على محمد صلوات الله وسلامه عليه. يوم ينفخ في الصور، هذا اليوم له يوم القيامة، يوم ينفخ في الصور، ينفخ بالبناء لما يسمى فاعله، وقد جاء بأن النافخ ملك من ملائكة الله تبارك وتعالى هو إسرافيل، يلتقم قرن ينفخ فيه فيكون هو الإعلان لهدم هذا الكون. إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، هذا بهذا النفخ. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، فيومئذ وقعت الواقع. يوم ينفخ في الصور يخرب هذا، ثم النفخة الثانية فإذا هم قيام ينظرون، ونفخ ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون لرب العالمين سبحانه وتعالى. ونحشر المجرمين يومئذ زرقا، نحشر نجمع، المجرمين فاعل الإجرام، وفعل الإجرام هنا أكبر إجرام اللي هو الكفر بالله تبارك وتعالى والعناد والإعراض عن هذا الذكر الذي نزل للنبي صلوات الله وسلامه عليه. يحشرون زرقا، حال كونهم زرق، الزرقاء لون، والعرب تسمي الأسود الغارق في السواد. تقترف من ماء النهر في جرتها في إنائها وتذهب به إناء إلى بيتها، تذهب الفرعونية لتقترف الماء من النهر، فإذا غرفت من النهر ماء فإذا وضع في جرتها يصبح دم عبيط. تقول للإسرائيلية ضعي لي من الماء الذي عندك في جرتي، فتصب لها، فإذا صبت ينزل ماء من جرة الإسرائيلية، لكنه إذا وصل إلى جرة الفرعونية يصبح دما عبيطا. رأى هؤلاء بنو إسرائيل هذه الآيات الباهرات للرب الإله الذي لا إله إلا هو خالق السماوات والأرض، وقد جاء موسى برسالة يخبرهم بأن الله هو خالق كل شيء، هو خالق السماوات والأرض، هو رب العالمين سبحانه وتعالى. ثم كيف بعد ذلك يصنع لهم عجل فيقول إن هذا هو الله رب العالمين رب السماوات والأرض؟ هذا في غاية العجب، يعني في غاية العجب من عقول هؤلاء. وأعجب منه أنهم عندما خرجوا، والله يقول وجاوزنا بني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فقد على طول حسدوا من رأوهم يعبدون الأصنام والأوثان وأرادوا أن يكونوا مثلهم، وطلبوا من رسولهم أن يعني يصنع لهم آلهة مسبوكة معبودة يعبدونها كما هؤلاء الأقوام المشركون يعبدون أصنامهم. فهذا أمر عجب من أمر بني إسرائيل، تدل على انحطاط يعني عقولهم وسخافة يعني تصوراتهم وعدم تفريقهم بين الرب الإله الذي لا إله إلا هو ملك السماوات والأرض خالق الكل، وبين هذه الآلهة التي لا تنفع ولا تضر. قال جل وعلا فأخرج أي السامري لهم عجلا جسدا له خوار، فقالوا المجموعة هذه التي عبدت العجل وفتنت به هذا إلهكم، هذا بالإشارة إله هذا المحسوس المرئي، هذا إلهكم معبودكم وإله موسى، مش إلهنا فقط الذي نعبده، بل إله موسى هو الذي أرسله وهو الذي يعني إله. فنسي موسى يعني أن الإله هنا، وذهب يعني يخاطب الرب، يظن أن الرب تبارك وتعالى سيخاطبه في الجبل. قال جل وعلا أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. هذا سؤال يعني ليبين للتبكيت والتأنيب وبيان فظاعة ما ذهب إليه هؤلاء المشركون الجاهلون. أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا، إن هذا العجل لو كلموه سلموا عليه يرد سلاما، كلموه بشيء ما يرد عليهم، لو طلبوا منه هدى لا يهديهم، فكيف يكون هذا إله ورب وهو أبكم لا يتكلم إلا بهذا الخوار ولا ينفع يعني عابده بشيء؟ أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا، إذا قالوا القول ما يرجع لهم القول هذا، ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا، ما يملك لهم أي ضر، فما فيه ضرر ديت ولا نفع، لا يستطيع أن ينفعهم بشيء. وين الرب الإله سبحانه وتعالى خارقهم ورازقهم والذي أنقذهم من قوم فرعون وشق لهم البحر؟ كيف يكون هذا يعني، كيف يعني يجعلون أن هذا الرب الإله سبحانه وتعالى هو يعني هذا يعني المخلوق الخسيس الذي صنعوه بأيديهم وهو يعني إله؟ سبحان الله العظيم. أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. ثم قال جل وعلا ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. يبين الله تبارك وتعالى ما قالت هارون هنا الذي غلبه قومه يعني على أمره وبدأ يخاطبهم، وأن هذا الأمر الذي يفعلونه أمر فظيع. قال لهم هارون النبي الذي معهم والذي خلفه موسى ليكون خليفته عليهم يا قوم إنما فتنتم به، يا قوم يا قوم يناديهم، وهذا يا قوم نداء حبيب إنه هو منهم وهو أخوهم، إنما فتنتم به، إنما بالحصر فتنتم، به فتنة فتنهم شيطانهم وعقولهم المريضة وتصوراتهم السخيفة به بهذا الأمر. وإن ربكم الرحمن، ربكم الذي يجب أن تعبدوه، ربكم الذي يجب عبادته الرحمن الذي وسعت رحمته كل شيء، خالق لكل خلقه. فالرحمن صفة من صفات الرب تبارك وتعالى، لأنه هو الذي خلق كل هذه المخلوقات وسعتها رحمته سبحانه وتعالى، ملك السماوات والأرض سبحانه وتعالى. وإن ربكم الرحمن فاتبعوني، يعني لا تعبدوا هذا، تبعوني فيما أدعوكم إليه إلى أن تعبدوا إلهكم الرحمن سبحانه وتعالى، وأطيعوا أمري. قالوا أي هؤلاء المشركون الجاهلون الذين اندفعوا وراء هذه الفتنة بكليتهم، لن نبرح عليها عاكفي، لا يمكن نتخلى عنهم، لن التي تنفر في المستقبل، نبرح عليها عاكفين، يعني سنظل عاكفين على هذا العجل. والعكوف هو يعني المكث المستمر، يعني حوله ليل ونهار، سنظل ليلنا ونهارنا عاكفين على هذا. فقد شغفوا به وأحبوه من كل قلوبهم، وهذه كما قال تبارك وتعالى: وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. أشربوا في قلوبهم يعني تشربت محبة هذا العجل في قلوبهم، وصلت إلى شغاف القلوب. فقالوا خابت، لن نبرح عليه عاكفين، لا نتمسك به للنهاية، ولا بد من عكوفنا حوله. فسهروا ليلهم عنده ونهارهم باقون عنده، حتى أرجع إلى موسى ويعني كأنهم يخبرونه بأن هذا هو الإله. قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى، لكن عنده يعني أمر آخر فيخبرنا بهذا الأمر الله. قال الرب سبحانه وتعالى عن موسى، قال: يا هارون، ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعا، أفعصيت أمري؟ كان أول توجه من موسى عليه السلام لهذا الأمر الفظيع الذي يعني جاءه فأحنقه حنقا على حنق وأغضبه غضبا على غضب، فبدأ بأخيه. قال له: يا هارون، نداه، ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعا؟ ما الذي منعك عندما رأيتهم قد ضلوا هذا الضلال بعبادتهم غير الله تبارك وتعالى وادعائهم أن هذا العجل هو الرب الإله سبحانه وتعالى، ألا تتبعني فيما أمرتك به بالالتزام بالحق وعبادة الرب تبارك وتعالى والثبات عليه، وأن لا تتبع سبيل المفسدين؟ أفعصيت أمري؟ يعني هل عصيت أمري الذي أمرتك به؟ فبدأ هارون عليه السلام يعتذر لموسى لأخيه، قال: يا ابن أم، لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. ناشده بالرحم وقال: يا ابن أم، هم من أب واحد وأم واحدة، لكن ناشده بالأم لأن الأم أرحم، لأن الأم أبناء الأم أرحم، يعني رحم الأم، التقاء الإخوة في الأم أكبر من التقائهم في الأب، لأنهم يعني يكون مشتركون في رحم واحدة. فقال: يا ابن أم، يعني يا ابن أمي، أنت أخي ابن أمي، لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. وذلك أن موسى من غضبه أخذ أخاه يعني قابضا عليه بشعر رأسه وشعر لحيته يجره إليه، كما قال تبارك وتعالى بأنه يعني أخذه يجره إليه. فقالوا: لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، هذا الجذبة هذه دي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب أم قولي. قالوا: أنا خشيت إن عاقبت هؤلاء وأخذتهم بالنكال أن تقول لي لقد فرقت بني إسرائيل وشققت يعني بني إسرائيل إلى شقين ولم ترقب قولي فيهم بالإصلاح وأن يبقي على وحدتهم ولا يشق عصاهم حتى يعني يأتي حتى تأتي أنت فأديت. فأردت أن أبقي الأمر يعني على ما علي، أنكر قولي، ولم ينكر بعد ذلك باليد، يعني اكتفى هارون عليه السلام بأن أنكر لهم إنكارا قوليا فيما فعلوه، ولم ينكر باليد لأنه خشي أن ينكر باليد فيعاقب هؤلاء ويقتل العجل فيؤدي إلى فرقة بني إسرائيل، وقد يتقاتل يعني بعضهم مع بعض وتحصل فتنة لا يستطيع هو يعني وحده أن يعني يوقفها. فأراد أن يبقي الأمر على ما هو حتى يرجع موسى عليه السلام. قال هارون لأخي ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. توجه عند ذلك، قبل يعني موسى عليه السلام اعتذار هارون، ثم بدأ يأتي برأس الفتنة وهو سامري. قال فما خطبك يا سامري، خبرك وأمرك، لما كان هذا الأمر؟ قال فما خطبك يا سامري. قال السامري بينا قصة هذا الأمر، قال بصرت بما لم يبصروا به، يعني رأيت شيئا لم يره غيري، وذلك أنه رأى أثر يعني جبريل عليه السلام. فقبضت قبضة من أثر الرسول، قبضت قبضة اللي هي ملء اليد الواحدة من أثر الرسول من أثر جبريل، فنبذتها، نبذها في هذه في السبيكة في في في في في في في مصهور الذهب، فنبذتها وديت لها، وكذلك سولت لي نفسي. قلوا بهذا، أنا هذه فكرة يعني جاءتني، سولت لي نفسي أن أديت، سولت بمعنى أنها وسوست له وأوحت له نفسه بهذا، ولم يأخذ هذه المسألة من أحد، يعني لم أحد يمليها ولم يقرأها في كتاب أحد ذاك، وإنما سولت له نفسه أن يأخذ هذا الأثر، وإذا وضعه في هذه السبيكة فمن الذي يكون؟ فكان من الأمر ما كان. قال وكذلك سولت لي نفسي. قال أي له موسى عليه السلام فاذهب، فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس. قال له يضربك الله تبارك وتعالى بهذا الداء، وهو داء الإحساس المتزايد للبدن، بحيث أنه إذا سقطت عليه ذبابة كأنه سقط عليه جبل، وهذا مرض معروف إلى يومنا هذا، شدة الإحساس بحيث الإنسان لا يطيق أن يعني يقع شيء على جسده ولا يطيق ثيابا، يكون إحساسه بهذه الأمور الخارجية إحساس شديد جدا، فلذلك ينطلق في البرية ويقول لا مساس. لا مساس يعني لا يمسني أحد، لا يمسني أحد، لأن أي أحد لو مسه فقط مجرد مس فكأنه كالمطارق الذي تنزل على جسده، فيبقى بهذه الـ الـ الـ الـ يعني الآلام المستمرة يعني حتى يموت. قال فاذهب، فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، وإن لك موعدا لن تخلفه، وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا، لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا، إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. لنا عودة إن شاء الله إلى هذه الآيات في الحلقة الآتية. أستغفر الله لي ولكم كل ذنب، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.